اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خليلي أن الشوق قد كاد أن يبلى لعيش تقضى ما سر وما أحلى. خليلي إن الشوق قد كاد أن يبلى لعيش تقضى ما سر وما أحلى. فجدده للصب ذكر مذاكر فعاد إلى ما كان من زمن ولا ووصل خرود غادة أريحية سبتني بحسن ما أتم وما أجلى. ولطفي دلال راق في كل مسمع بلا ريبة حاشا ولا شهوة كلا. لها منظر كالبدر عند تمامه وثغر به در وشهد فما أغلى. إذا أسفرت في يوم عيد تزاحمت عليها عيون والقلوب بها تملى. وكم من يد كم من فم متبرك بمسح وتقبيل وقد بلغ الوصلا. رعى الله ذاك الوجه وهي بأسرها وجوه لمن لله طاف ومن صلى. وخال به العدل إلهي وصله من الجنة العليا فلله ما أعلى. وملتزم والحجر والمستجاب والمقام. وكم لله من آية تتلى. وزمزم غوث للذبيح وأمه وقد عطشا والغوث قد عمم الأملى. وقصتها مع شيبة الحمد والندى وآل قريش فروها إن تكن أهلا. وفي عرفات والمشاعر كلها وخيفي من والهدي والرمل للإقلاء. مواريث إبراهيم ذي الصدق والوفاء إلى المصطفى المختار في الإرث والإدلاء. بلاد رسول الله مولده بها ومبعثه والوحي في حين ما أخلى. بغار حران جاء الأمين من السماء فقال له اقرا من لدن ربه الأعلى. وطيبة لا تنسى فهجرته بها ومسجده والقبر والحجرة المثلى. ضريح حوى خير الأنام محمدا نبي الهدى الهادي لمن زاغ أو ضلى. به ختم الله نبوة وابتدى وقدمه في الذكر فاستجمع الفضلا. شفيع الورى في يوم بعث ومحشر إلى ربهم والخوف قد شمل الرسلا. وتحت لواه الرسل يمشون في غد وقد أحرزوا أمنا وقد أحرزوا ظلا. شفيع الورى لا تنسني من شفاعة فإني من القربى وممن بها أدلى وإني مسيء مذنب ومخلط وأنت شفيع المذنبين إلى المولى والحمد لله رب العالمين.